وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. من الذين حسبوا ألا تكون فتنة؟ هم الذين أخذ الله عليهم الميثاق في قوله لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. طب هم كذبوا بعض الرسل وقتلوا البعض ليه؟ أم قال لك لأنهم ظنوا، يعني مش علم يقيني بس شيء راجح كده عندهم، رجعهم أن لا تكون فتنة. وما هي الفتنة؟ الفتنة زي ما قلنا الاختبار، والأصل فيها عرض الذهب على النار ليتميز المعدن اللي فيه مش خالص يطلع. يبقى الفتنة هي الاختبار، والاختبار إما أن ينجح الإنسان فيه وإما أن لا ينجح. فهم حسبوا أن دي مش اختبار. ليه؟ الحساب ده جه منين؟ أنك ما هو النظرية الغلط اللي عندهم، نحن أبناء الله وأحباؤه، إن النار لا تمسنا إلا أيام معدودات، ما دام بس حتة القمة بتاعت عبادة العجل دي، إنما الباقي سهل يعني. لكنهم الحسبان بتاعهم ده صح ولا مش صح؟ مش صح. ليه؟ لأن هو المنهج جت جاي كده ولا المنهج جاي نظام حركة الحياة اللي يعمله المؤمن. فكان الأصول إنهم يقولوا لما جه منهج افعل دي وما تفعلش دي، فعلنا كل شيء بإيه. ومن العجيب إنهم هم حسبوا اللي هم ظنوا يعني، وما حسبوش. يعني كان الأصول يقضيها بإيه؟ يخضعوا في حسابهم، يعني يعملوا حسيبة، ثم ظنوا إنما ما إيه؟ ما حسبوا. يبقى حسبوا وما حسبوا، كان المفروض إنهم يعملوا إيه؟ إنهم يحسبوا. الحساب ده هو اللي بيضمن مثلا صحة الكذا ولذلك كل شيء عند ربنا هيبقى بحساب، حساب لك وعليك. ومن العجيب أنه ساعة يؤاخذك يقول لك لك وعليك، وساعة ما يرزقك من غير حساب. اللي يجي منه يبقى من غير حساب، واللي ياخده منك يبقى بحساب. شوف المعاملة بقى. وحسبوا أن لا تكون فتنة، يعني ما يكونش فيه اختبار ومش محاسبين عليه وهو إلى آخر. لم تمسنا النار إلا أيام معدودة وشغلها بتاعتهم. وحسبوا أن لا تكون إيه؟ فتنة. جينا كنا جالنا خطاب مرة انه بيقولوا ان الخطاب بيقول كيف تكونون في قواعدكم ان ان بايه بتنصب الايه الفعل، مع انني سمعت واحد بيقرا في الاذاعه وبيقول وحسبوا ان لا تكونوا فتنة. خدوا بالكم من هاي الايه هنا، وحسبوا ان لا تكون، ما فيش معنى ترضي، انما انظر سمع مرة واحد بيقرأ بالقراءات السبعة فقال حسبوا ألا تكون ألا تكونوا، يعني مضمومة. يبقى هو اللي مستعجب ازاي دي الفعل المضارع يبقى مضموم بضمة، مع انه قدامه ايه؟ قدامه ان، وان دي بتعمل ايه؟ بانه بتنصب. يعني نظرا لان ثقافته مش ايه؟ مش عربية، وما يعرفش ان دي قراءة ثلاثة من اكابر القراء ابو عمرو وحمزة والكسائي، يقول حسبوا ألا تكونوا ألا تكونوا، إيه أول ما تسمعها صحيح تبقى صعب عليك شوية مثلا. إنما لو أنه مثلا عارف في اللغة إن أن اللي بتنصب الفعل دي لازم تيجي بعد فعل يدل على العلم واليقين والتبين، نقول له اللي بعد علم ما تنصبش، اللي بعد علم علم أن سيكون، سيكون ولا سيكون؟ علم أن سيكون منكم مرضى. لو كان بقى عارف إن أن إذا جاءت بعد مادة علم أو تيقن أو تبين تبقى مش إيه مش ناصبة، لأن أول قاعدة كده يقول لك إيه وبلان انصبه وكي، بلان انصب الفعل وانصب بإيه؟ بكي أيضا. وأن لا بعد علم، لا بعد إيه؟ علم. والتي من بعد ظن، يعني حسب وظن، ممكن تنصب وممكن إيه؟ تصف. فالذي رجع وجود الفعل يرفع، واللي مرقل ده مش متيقن ينصب، مفهوم؟ يبقى حسب ألا تكون بقراءة الكسائي وأبو عمرو وحمزة، دي مبنية على إن حسب فيها رمحان، والرمحان ده يخرج من الإيه؟ من اليقين. طب إذا حصلت كده تبقى المسألة إيه؟ وهتفتكر إنها أن الناصبة، دي أصلها أن المؤكدة، اسمها أن الإيه؟ مش أن الناصبة. فإياك أن تأتي بعد علم وتقول إن أن اللي موجودة دي أن الناصبة للفعل، دي أصلها مخففة من أن، مخففة. وفين اسمها؟ علموا أنه، أي الحال والشأن تكون فتنة، الحال والشأن تكون إيه؟ فتنة. وبلا ننصب وكي كذا بأن، لا بعد علم، والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صحيح واعتقد تخفيفها من أن، تبقى مخففة. خلاص، يبقى علموا أن سيكون، دي بتاعتنا على القاعدة، حسبوا أن سيكون، تبقى على القاعدة ولا لا؟ اللي سمعها بقى اسمعها ايه؟ بقراءة الكسائي وعمرو ابو حمزة، ابو عمرو حمزة سمعها بالرفع، نقول له ايوه بالرفع، ليه؟ لانها بعد حسبة، وحسبة من افعال الركحان، فالذي يرجح الحدوث يرفع، واللي ما يرجحش الحدوث يبقى ينسب. انما الاثنين متفقين على كلمة فتنة، انها بالايه؟ انها بالايه؟ انها بالرفع. وحسبوا ان لا تكون ايه؟ فتنة. بعدين وقع ان نقرا بقى هنا برضه في الصياغه في الاسلوب شيء ثاني، واحد يقول ان لا تكون فتنه، طب مين تكون بترفع الاسم وتنصب مين؟ الخبر، مش تكون دي من كان ما كانت تدخل على المبتدا والخبر، ترفع المبتدا وتنصب الخبر، طب تكون فتنه، ان تكون او تكون ففتنه اسم مين؟ اسم تكون، يقول له انت بتسميها اسم تكون؟ طب اسم ان سمتها اسم تكون، قل ده اكتفت بمرفوعها، ملهاش خبر، ملهاش ايه؟ ليه يا طه ملهاش خبر؟ ام قالك لان دي بيسموها كانت تامه، كان الايه؟ تامه، كانت التامه. ليه؟ لان في قال لك كان النقصه وكانت تامه، ليه نقصه وتامه دي ايه؟ كنا نعرفها عشان لما تقرا القران، لما تقرا قول الحق سبحانه وتعالى وان كان ذو عسره فنظرة إلى ميسرة، كان فعل ماضي، وتقول عسرة اسمه، هتقول اسمه، واحد يقول لك وأين الخبر؟ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى، نقول له أي كان دي مش بمعناها النفس، ده كان تابع، طب سمى يعني قال لك بمعناها بوجد، معنى إيه؟ وجد، وإن وجد ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طب بدينا نعرف تم ونقص يعني ايه؟ يقول لك يا اخي الفاظ اللغه دي اللي انت بتسمعها كل لفظ تنطق به يدور حول امرين اثنين، يا لفظ مهمل مش مستعمل في اللغه، يا لفظ مستعمل. انت لما تقول زيد اللفظ ده مستعمل ولا لا؟ طب وديز مش مستعمل، انما لفظ ولا مش لفظ؟ اذا فالالفاظ تنقسم قسمين، الفاظ كل ما يتلفظ به تنقسم الى قسمين مستعمل ومهمل. المستعمل يبقى له معنى، المعنى بتاعه ده ساعه ما يجي اللمس يجي المعنى في الفهم، بس معنى الفهم يستقل به وينتهي، ولا معنى لا يستقل به الفهم؟ طب زي ايه كده؟ احنا زي ما قلنا كلمه ارض ساعه ما تسمعها فيه معنى في الذهن ولا ما جاش؟ ومستقل بالفهم، والارض هي الكره اللي احنا عايشين عليها، الشمس هي الكوكب اللي مش عارف ايه، الميه هي النور. اذا اللفظ حين يطلق وله معنى يستقل بالفهم هذا له معنى، طب قد يكون له معنى انما غير مستقل بالفهم، كيف منه معنى عام انما مش مستقل بالفهم، يبقى لازم له ضمين ثاني. طب تقول في كلمه في دي الحرف الجر ده تدل على معنى ولا ما بتدلش؟ لا بتدل على معنى، في يعني شيء في شيء بس ما يستقلش بالفعل. ليه؟ لانك تقول ايه اللي في ايه؟ ايه اللي في ايه؟ مش كده؟ اقول لك الماء في الكوب، يبقى في لها معنى ولا ما لهاش معنى؟ ظرف، ظرف انما ظرف ايه في ايه مش مستقل بالفعل، يبقى لازم يمرر حاجه. الماء في الكوبه، الرجل في الدارج، التلميذ في الفصل، تبقى في لوحدها لها معنى ولا لا؟ عارف. والسماء لها معنى ولا لا؟ لكن السماء معناها مستقل لانه انعرف على طول، لكن في لها معنى ولكن ليس مستقلا. خلاص؟ طب ان كان له معنى مستقل بالفعل نشوف الزمن له دخل فيها ولا ملوش؟ طب لما اقول السماء، السماء دي يبقى الزمن له دخل فيها ماضي، ولا في سماء ماضي وفي سماء مضارع وفي سماء؟ طب اكل الزمن يبقى في الماضي، ياكل كل الله، تبقى اكل تدل على معنى هو مستقل بالفعل كده. والزمن جزء منه، يا ماضي يا حاضر يا مستقبل، لكن سماء دلت على معنى والمعنى مستقل بالفعل، بس الزمن مش جزء منه. طب وفي دلت على معنى الا انه غير مستقل بالفعل، بل لا بد من دلاله ايه؟ شيء شيء على، دلت على الاستعلاء، انما ايه اللي على ايه؟ الرجل على الفرس، مش كده ولا لا؟ إيه؟ برضو لها معنى وهي الغايه، انما تقول من كذا الى، يبقى سنة بقى ان الالفاظ التي ينطق بها الانسان قسمين، لفظ مهمل ملوش معنى عندنا بنستعمله، ولفظ غير مهمل ده المستعمل. المستعمل كل لفظ مستعمل يدل على معنى، هذا المعنى اما ان يكون غير مستقل بالفهم او مستقل بالفهم، فان كان غير مستقل بالفهم وعارف حاجه ثانيه يبقى ده حرف، اسمه ايه؟ حرف. وان كان مستقلا بالفعل نقول له هو الزمن جزء منه، يقول لك لا يبقى فعل، والزمن مش جزء منه يبقى ايه؟ يبقى اسم. خلاص الالفاظ دي عرفناها دلوقتي، عرفناها على الارض. طب ما دام الفعل بيدل على معنى ومستقل بالفعل والزمن جزء منه، يبقى معنى زائد زمن ولا لا؟ الفعل بيدل على معنى، اكل دلت على معنى هو العمليه دي في زمن مضى، يأكل دلت على معنى هو العملية دي دلوقتي، يأكل سيأكل دلت على معنى بس امتى؟ الله، يبقى دلت على معنى زائد ايه؟ حل للفعل الى عوامله، ايه؟ معنى زائد زمن. طيب لما اقول كان سجن، طب كان ايه بقى بالله؟ ان قلت كان بمعنى وجد يبقى تكلمت عن الوجود العام، تبقى تمة، تبقى ايه؟ تمة، مش عايزة خبر بقى. كان بمعنى ايه؟ وجد. كان زيد يبقى وجد، لكن هل كان زيد مجتهد بتدل على الوجود ولا على الوجود وصفة ثانية وهو الاجتهاد؟ يبقى ان اردت بها تمة يبقى وجود بس، وان اردت بها نقصة يبقى وجود زائد حاجة تمة. كان مجتهدا، يبقى لما تقول كان زيد ولا تقولش مجتهدا يبقى الفعل ناقص ولا لا؟ يبقى ناقص، يبقى لازم يعوز خبر. الخبر ده عشان يعمل ايه؟ الخبر عشان يديله الحدث. كان زيد، كان ايه يا اخويا؟ اقول مجتهد، لكن لما اقول كان زيد يعني وجد، زي فان كان ذو عسرة، نعم ان وجد ذو عسرة، يبقى الوجود المطلق اول ما يطرب على الكائن، اول ما يطرأ على الكائن الوجود. خلاص؟ وبعدين يطرأ مع الوجود صفات، مش كده؟ كان زيد يعني وجد زيد، كان ذو عسرة وجد ذو عسرة، انما الوجود ده له حالات متعددة. كان ايه؟ ابيض، كان ايه؟ اسود، كان مجتهد، كان ذكي، كان غبي، كان فقير، كان في حاجات تانية. يبقى اول حدث يحدث بالنسبة للكائن الوجود، فإن أردت الوجود فقط من غير شيء جديد طارئ يبقى اسمه فعل ايه؟ تام، ما يعس خبر. وإن أردت الوجود وشيء آخر مع الوجود يبقى ده فعل ايه ده؟ تقوم تكمله بإيه؟ تكمله بالخبر. خلاص؟ وحسب ألا تكون فتنة، أي ألا توجد فتنة. يبقى هنا الفعل تم ولا لا؟ يبقى ما يعس ما يعس خبر، اتفهم تظن بقى. وحسبوا الا تكون فتنه فاموا وصبروا. ما دام حاجه مش اختبار، ويعني ايه اللي يحصل زي الولد اللي بس فيه من المدرسه انه بس ابوه وامه بدهم يروح المدرسه طول النهار يبعد عنهم ويقعد ولا فيش امتحان ولا فيش نجاح ولا بتاع. يوم ما دام يعرف ان الحكايه دي ما فيش فيها لا اختبار ولا اي حاجه يعمل ايه؟ يطلع من المدرسه واخد كتبه ويروح يقعد في المدرسه يتحدث ويتكلم وبتاع. لو كان عارف ان في اختبار بقى كان ما عملش كده. ام هم ظنوا ان الرسالات والمناهج دي مساله ما فيش فيها ايه؟ اختبار. نعمل ولا ما نعملش؟ دي مساله سهله. خلاص كده؟ ام لما عرفوا كده عملوا وصلوا. الولد اللي فايق ان ابوه وداه المدرسه عشان يمنع مشاغبته في البيت ويريح دماغه امه منه وبس حته يقعد فيها كده، لا بيذاكر لا بيسمع للمدرس ولا بيقرا. خلاص؟ هم رخوين فيهم ان الرسالات جايه ايه؟ جايه كده شغل كلاب كده. فعموا وصموا. احنا قلنا ان وسائل ادراك النفس البشريه ايه؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم هي لا تعلمون شيئا وجعل لكم ايه؟ السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. تجي لكم معلومات زياده بقى تشكروا ربنا عليها. تبقى وسائل الادراك ايه في الوقت؟ سمع وبصر. طب السمع الاداه اللي ام قال لك لا، لان اللي بتشوفه عينك واللي بتسمعه ودنك. اللي رقيته اوسع، اللي بتشوفه ولا اللي بتسمعه؟ اللي بتشوفه ده تجربتك انت، انما اللي بتسمعه تجربه كل غير لك. يبقى ايه اللي واسع؟ السمع. ولذلك افتكروا ان احنا قلنا ان السمع وسيله الادراك، وهي التي توجد اولا في الانسان حين اول حاجه بتولد ايه؟ السمع. تيجي لما الولد يتولد لو جبت صبعك عند عينه كده ما يرميش لانه مش شايف حاجه لسه. يقعد بقى لحد يمكن 10 ايام مثلا وبعدين يبقى يشوف. انما تعالى صوت وريح ودنه يبقى اكن حاسه السمع هي اللي ايه؟ خلاص؟ ولذلك انشاكم وجعل لكم السمع يجيبها الاول وبعدين الابصار وبعدين الافئده والعقول والبتاع دي تيجي ايه؟ بعدين. طيب فعموا وصموا. الاول بيسالهم عن التجربه الشخصيه فيهم لان يسمع من غير بعض، لكن اللي بتشوفه انت. فعموا اي دي الامور اللي متعلقه بهم ما شافوهاش. لم ينظروا في ايات الكون ولم يسمعوا البشير ولا النذير ولا المنهج من الله ويقعدوا يتركوا. يبقى اول حاجه عاتبهم على ايه؟ على ما يتعلق برؤياهم هم. انما الاذن دي بتسمع من الغير، تسمع من مين؟ فالاول حد عليهم انهم ما استعملوش ايه؟ الاله اللازمه بتاعت عينيه، وبعدين صبر، طب اقرا انه ما شافش، ولا نظر الى ايات الكون، وبعدين الرسول جه قال يا اخي انظروا انظروا في كون الله، يعتبروا، بص شوف كده العالم ايه؟ بعد ما يقول له الاول كان رافض بايه؟ ما شافش. طب حتى لما نبه برضه ما يشوفش، يبقى فعموا وصموا منطقيه ولا لا؟ منطقيه. فعموا وصموا. وبعد ذلك قبل الله منهم، عموا وصموا. ولما ربنا نجاهم مثلا من فرعون وفلق لهم البحر ومشهم، بمجرد ما طلعوا من البحر مروا على قوم يعكفون على اصنام الله. قالوا له على عايزين اله كما لهم الهه. وبعدين قال اقتلوا انفسكم وتوبوا الى توبتكم، يعملوا كل ذنب بعد ربنا ايه؟ يتوب عليهم. فعموا وصموا. وبعدين تاب الله عليهم. احنا قلنا ان التوبه فتح مجال للنفس السويه لتنطلق في الخير من جديد. لان لو ما ربنا كان اللي اذنب ذنب ما يتوبش عليه، ماذا يكون موقفه؟ يتمادى ويبقى فائد زي ما بيقولوا. فكونه بيقبل توبته يبقى معناه ايه؟ انه بده يحمي المجتمع من شره. فتوب التوبه دي مراه يشرع الله التوبه. خلاص؟ علشان عبيده يتوبوا وبعدين هو يقبل التوبه. يبقى كما قال دلوقتي الاول انت لا تتوب الا اذا كان الله قد شرع لك التوبه. يبقى اول حاجة يشرحها ولا ما يشرحهاش؟ فلما يشرحها تعملها انت، ولما تعملها يقبلها ولا ما يقبلهاش؟ ادي معنى ثم تاب الله عليهم ليتوب. تاب الله عليهم يعني طب ده وضح يتوب عليهم التوبة القبول الا بعدين. يبقى تاب الله عليهم يعني شرع لهم ان يتوب ليتوبوا وبعدين يتوب عليهم. يبقى كم مرحلة دلوقتي؟ تبقى ثلاث مرحلات. فهم عموا وصبوا، لطف الله بهم ولطف الله بالخلق منهم فقبل ايه؟ وبعدين ايه اللي حصل تاني؟ عموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. عموا وصموا. طب عموا احنا نقول مثلا يعني الفعل عمي ومسند الى مين؟ الى جماعة. عموا زي اكلوا زي شربوا زي حضروا. طيب الفعل فين؟ مش الواو ده بتاع الجماعة اللي معانا دي اكلوا اكل اول واو الجماعة هي الفعل. طب ما كثير منهم في كده ليه هنا بس؟ عموا وصموا. عموا وصموا كأن قائلا قال انت يا الهي كل مرة تقول اكثرهم تسكن يبقى في ناس برضو ايه؟ يبقى لما يقول عموا وصموا واسكت يبقى كلهم كلهم. يبقى قضية الاحتمال اللي كانت موجودة في كثير من الاشياء اكثرهم ويبقى الاقل كويس. انت نسخت هنا ولا ما تسكتش؟ لو قال العام تاب عليهم ثم عموا وصموا يبقى معناها ايه؟ انهم كلهم. طب كلهم ده انت لسه بتقول ان كثير منهم ومش عارف ايه ام انك يبقى اذا كلمة كثير جاءت مع ان الواو تغني عنه انما تقول له جاءت لحكمة. فعموا وصموا تقول له لكن يا رب انت كنت بتقول لنا ان في بعضهم يعني كويس فهل هم كلهم عموا وصموا؟ فكأن كثير منهم جاءت جوابا لسؤال قد يسأله السائل. عموا وصموا هي تقول ايه؟ اكلهم؟ تقول كثير منهم. ليه كلهم جت من دي؟ لان الله استثنى كثير قليل فتيجي تقول له دي هتنسخ القله اللي انت قلتها تمام. اللي اكثرهم فاسقون يبقى بعضهم مش كده بعضهم كويس لكن عموا وصموا دي تبقى ايه؟ كلهم. فكأن سائلة كلمة كثير دي جت عشان نتنبه الى ان الحق سبحانه وتعالى ساعة ما قال حاجة مش نيت انه خلاص فقال عموا وصموا كأن سائلا سأل قال اهم كلهم؟ قال لك لا كثير منهم. نجيب الان مسجل ولا لا؟ دي بقى ابن مالك لما جه قاعد القاعده دي في يعني لغه كده يسموها لغه لو تضحكوا شويه اسمها لغه اكلين البراغيث. هي الاصول اصول اكلان الايه؟ البراغيث. ما يجيبش الواو فاعل والبراغيث برضه فاعل الثاني يبقوا فاعل. ما ينفعش لما تسند الفعل الى اثنين او الى ايه؟ جماعه جرد الفعل من علامات التسنيه وعلامه الجمع. ما تقولش قام زيد معاذ قول قام زيد قام قاموا المحمدون او قاموا التلاميذ دول هات واحده منهم. ما تجمعش الاثنين لان المدلول الواو هو مدلول مين؟ هو مدلول التلاميذ. فبيسموها لغه اكلون الايه؟ الباب. اهي دي جايه على لغه اكلون الايه؟ ولذلك قال وجرد الفعل اي من علامه التسميه والجمع اذا ما اسندا لاثنين او جمع كفازك فهدا. وقد يقال صاعدا وصاعد والفعل للظاهر بعد مسنده ويسموها لغه اكلون البراغيث. مفهوم الكلام ده؟ فعموا وصموا كثير منهم. ما تقولش بقى اللي جت على لغه اكلون البراغيث زي ما بيقولوا السطحيين يقول له لا ده جاي لمعنى. هذا المعنى ان كثير منهم صححت كل الايات اللي بيقول اكثرهم ايه؟ فاسد. فعموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعمل. بصير يعني ده بصير يعني شاهد وليس مع العين شيء مش كده ولا ايه؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. أظن المسألة دي إحنا يعني قتلناها بحثا في كثير يعني قلنا فيها كل ما هو. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. في ثلاث آيات تتعرض لهذه المسألة. كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. أدي واحد. لقد كفر الذين قالوا إن الله خالق ثلاث. أدي آية ثانية. لقد كفر الذين قالوا المسيح وأمه فيه إلهين. الله. يبقى إذن الخلاف في المسألة دي على ثلاث صور. طائفة تقول المسيح هو الله. طائفة تقول لا المسيح ويا اثنين تنين وثلاثة مكونين شركة. آمين. الثانية الأم هو وامه إلهين. خلاص؟ كل واحد لها رد. الرد ده يجي ازاي؟ قال لك الرد بيجي من أبسط شيء تشاهده في وجود الكائن. الإنسان زي ما قلنا سيد الكون. سيد الكون اللي أدنى منه بيخدمه وهو محتاج إليه. الإنسان يحتاج الحيوان عشان منافعه ويحتاج الجماد عشان منافعه ويحتاج الجماد عشان إيه؟ منافعه. خلاص؟ يبقى السيد ده لما يكون محتاج للي أدنى منه ما هو مدام سيد وخادم ومخدوم يبقى الباقي أقل منه بيخدمه. فالحق سبحانه وتعالى لما جه يرد في المسألة على الاثنين على بدليل يشمل سيدنا المسيح وستنا مريم الاثنين قال كانا يأكلان الطعام. شوف بقى كلمة كانا يأكلان الطعام استدلال من أوضح الأدلة لا للفيلسوف ولكن لكل المستويات. مادام بيأكلوا الطعام يبقوا احتاجوا إلى أدنى منهم والذي يحتاج إلى أدنى منه لا يكون أعلى مما يكون من الله. يبقى خلاصة الكرة الثلاثة الذين قالوا أن المسيح هو الله الذين قالوا سال الثلاثة الذين الثلاثة دول ما هم مختلفين الفرق أهو الأب والابن والروح القدس أدوى أهو الأب والابن والأم اللي هي مريم بدليل إيه إلهين في مريم وفي المسيح. هذه المسألة الحق سبحانه وتعالى يقول لا تقولوا ثلاثة ثالث ثلاثة. كلمة ثالث ثلاثة تستعمل على أن واحد من ثلاثة لكن الواحد من الثلاثة مش معين فكل ثلاثة يجتمعون معه يقال في كل واحد منهم أنه ثالث ثلاثة مش الاول ولا الثاني ولا الثالث فهذا فواحد يبقى ثالث ثلاثة الثالث برضه يبقى ثالث ثلاثة الثالث يبقى ثالث اذا ثالث ثلاثة واحد من ثلاثة يدور في الكل مش محدد ده الاول وده الثاني وده الثالث. فاذا قيل ثالث ثلاثة وحدها نجي نقول له أهي ممنوعة أن نقول ثالث ثلاثة؟ لا تمنع إن قلنا ثالث ثلاثة من آلهة. إنما كلمة ثالث ثلاثة لوحدها كده بدون إيجاد آلهة تبقى الصح إننا نقولها لأن الله يقول في آيات كثيرة ما يكون من نجوى هيك ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو إذا فيمكن أن تقول هو رابع ثلاثة رابع ثلاثة او خامسة او سادسة خمسة الله يبقى ايه يبقى هو الذي يصير الثلاثة اربعة او يصير الاربعة خمسة او يصير الخمسة ايه يبقى دي تحدد انه مين انه السادس. اذا قلنا اذا جبنا عدد اسم فاعل وبعد ذلك جئنا بعده باضافة لما دونه يبقى تعين انه هو الاخير. فان قلنا ثالث سليدي يبقى الاثنين الاولين وهو الايه الثالث. لكن لما نقول ثالث ثلاثة يبقى واحد منهم جائر كويس كده. هنا بقى الآية لا يكون من نجوى ثلاثة. إذا لو قلت أنا الله ثالث ثلاثة قاعدين يبقى صح صح ولا مش صح؟ يبقى قلنا لازم تكون آلهة لازم نقول ثالث ثلاثة إيه على إنهم آلهة لكن ثالث ثلاثة عدد هو ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع. ولذلك يلاحظ في الآية أن الحق سبحانه وتعالى حينما قال إن الله معكم دائما ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو إيه ولا خمسة إلا هو وقص على هذا بقى ولا سبعة إلا هو طب اشمعنى اثنين؟ ما قالش ما يكون من نجوى اثنين ايه الا هو ثالثهم، الثلاثة الا هو ايه رابعه. طب ما قالش ليه الحكاية بتاعت الاثنين وده؟ قال لك لان كلمة نجوى كلمة ايه؟ نجوى، والنجوى تكون ان اثنين بيتسروا عشان غيرهم ما يسمعهمش، وده لا يتأتى الا من عدد ثلاثة. انما اثنين قاعدين هيتناجم ولا يتكلموا عدل كده؟ اه يبقى كلمة نجوى هي اللي خلت ما يقولش ثالثه اثنين، ثالثه لانه بيتكلم عن النجوى، وما دام النجوى يبقى مسره، مسره يعني اثنين بيتكلموا مع بعض ومش عايزين الثالث يسمع. فاول النجوى كام؟ لازم تبقى ثلاثه، نجوى ما تجيش في اثنين ابدا، ولذلك بداها بالعدد الممكن ان ايه ان يكون. فان قلت ثالث ثلاثه ايوه صح، بس اوعى تقول انهم الهه، انهم ايه الهه، كويس كده. هنا بقى الحق سبحانه وتعالى اراد ان يدفع هذا بالبطلان، نقول تعالى بقى فجابها في الاثنين، كان ياكلان الطعام. دليل كده، دليل واضح، الطعام مقوم للحياه خلاص، ومعطي للطاقه في حركه الحياه، لان الانسان من عايز يسبك حياته وعايز يجيب طاقه يشتغل ايه؟ يشتغل بها. الطعام هو ده الاصل، والطعام ادنى من الانسان لانه في خدمته، فاذا كانوا هم بياكلوا الطعام يبقوا محتاجين للايه؟ للادنى، يبقوا بيجوعوا، اما كانوش لازم يهزلهم وايه ويتعبوا. بالله دول ينفعوا الهه بقى؟ لان محتاج للادنى يبقى اله. بعضهم بيقول لك كان ياكلان الطعام كنايه عن شيء اخر، لان الذي ياكل الطعام لازم له فضلات احتراق، هذه الفضل يعني كان يعني بيقول ان اللي بياكل الطعام يعمل العمليه اياه ليخرج الايه الخبث. نقول له والله ما هو ضروري ان اللي ياكل يطلع خبث، لان ربنا هياكلنا في الجنه ولا يطلعش منا ايه؟ ولا يطلعش منا خبث. فما تجيبش الدليل اللي ممكن ايه؟ اللي ممكن يرد، هات الدليل اللي مش ممكن يرد، الدليل اللي هو ايه؟ الاكل، مش الاخراج الفضلات الايه؟ اخراج فضلات الطعام. كان ياكلان الطعام، وبعد ذلك يا الحق سبحانه وتعالى يرتقي مع الناس في الجدل. قول لهم تعالوا بقى، قالوا مش يعني الجماعه اليهود وقفوا ضده وقالوا ده امه كذا وام زانيه وكذا، وقعدوا مش كده اللي حصل؟ قال قوي. وبعد يبقى اليهود خصومه، والانصار اللي قاموا ويا المسيح بدهم ينصروا الحواريين. تعال اذا كان لم يستطع ان يصنع مع خصومه ما يضرهم ولا مع حواريه ما ينفعهم، يبقى كيف يكون هو اله؟ ثم تعالوا اتقولوا المسيح ده كان بيع ده ما دام اله واله، ام هو اله وامه اله. طب نشوف الحكايه دي بالنص، ان امه ايه؟ يا مريم ايه؟ اقنتي لربك ايه؟ واسجدي واركعي مع الراكعين. وهو نفسه بيقول ان هو انا قوام رباني، انا بصلي، انا دائما مع الله، مش كده المسيح؟ طب اللي بيعبد ده بيعبد مين؟ بيعبد ذاته ولا بيعبد حاجه اعلى منه؟ يبقى اذا ما تصحش الحكايه، ما دام تقول انه عابد وانه مبتل وانه وانه رهباني وانه وانه وانه وانه وامه كذلك قانته ساجده راكعه، تقول له طب بيعمل الحاجات دي عشان ايه؟ الا الاله يعبد ذاته؟ الانسان بيعبد اللي اعلى منه، تبقى الحكايه ما تنفعش لا كده ولا كده. ودوروكوا على ايه مساله ثانيه احسن، دي عيب. ليه بقى عيب؟ انك لان اذا كان هذا قول من ينتسبون الى السماء ايمانا باله وايمانا بمنهج، ماذا يقول الذين لا ينتسبون الى السماء من الملاحده الذين ينكرون؟ يقول لك ده هم مش متفقين على حاجه. اذا فكان من الواجب ان المنسوبين الى السماء بواسطه مناهج او بواسطه انبياء يجب يصفوا المسائل دي فيما بينهم، يصفوا المسائل دي. ولذلك حينما عرض القران كل الاقضيه والرد واو الى اخره، قال لك طب ثلاثه دول، الثلاثه دول يكونوا اله واحد؟ قال لك اه. طيب يعني لما يكون اثنين يبقى ناقص كده ولا مش ناقص؟ طب قبل ما يتوجد المسيح العالم ايه اللي كان بيديره؟ العالم كان بيدور؟ اذا القضيه لازم تتصفى، لان عيب ان يكون المنسوبين الى السماء لا تزال هذه القضيه موجوده ايه بينهم. ولذلك اراد الله سبحانه جل جلاله ان يحسم الموقف، قال انتم بتدعوا واحنا بندعي، الاسلام جاي يرد وبيدعي، مش هنقول احنا الحق وانتم الباطل، هنعمل زي القران معلمنا نقول وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين.

لو ما قلتش افاديا كنت تبقى ايه؟ كنت تبقى عندهم عال قوي. طيب يا ناس يا الاغبياء البعدة، انتم قلتوا له ان انتم كنت عايز ملك ملكناك، عايز فينا نغنيك، عايز كذا. طب لو انه يقصد شيئا من هذا جاء له طواعية وباقتراح منكم وحيقعد سيد ولا فيش حد لا ينزع ولا اي حاجه، فما الذي جعله يختار هذا السبيل المتعب، السبيل الشاق، السبيل اللي بيكلفه امنه وامن من يتبعه، وبعد ذلك يحطوه في الشاق ويجوعوا اهله ويقتل. بس انا صعب قوي، كان يجب انهم يقتنوا انه لا يطلب ايه شيئا لنفسه، لا مال ولا جاه، الا كان جياله سهله سهلة جدا، وما كنتش تفكروا انه لما يجي يقول لك انه هو لا ياخذ صدقه زكاه ولا اهله ياخذوا زكاه. انا طب امال بيعمل العمليه دي لمين؟ ده احنا بنشوف اللي بيعمل بده يدخل في حته لو فيها جاء بده هو ايه؟ يتمتع، وبده اللي حواليه يبقى هو لا تمتع ولا متع لمين؟ متع اللي حواليه. ما تنساش دايما ان خذوا لكم عبره ان دي مش، ولذلك هذا يشبه قول سليمان لسبع ملكة بلقيس ملكة سبع، ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. يرجع إليه، فلن أنسينهم بجنود لا قبل لهم ولا لكم منها آسرة. إذا فيجب على الناس اللي يقتلوا أن النبوة حينما تأتي لتلفت الناس إلى السماء وإلى منهجها لينظم حركة حياته، يشوفوا من المنتفع، هم المنتفعون أم هو؟ هو يشعر، هو يتعب، وبعد ذلك يجرد نفسه من كل شيء. سليمان الذي دارت له الدنيا واعطي ملكا لم يعطه احد من قبله، اشتريت وسخرنا له الريح وسخرنا له الجن يعملون له ما يشاء من محل. سليمان هذا كان يجي يخلي العبيد ياكلوا نقيا نقيا، الدعيه اللي احنا نسميه العلامه، وهو ياكل الفشكار النقاله. تبقى مساله مش معقوله لذاته، بيبين لنا انهم ما يخسروش حاجه لمين؟ حاجه لذاته. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طب عصوا مفهومة، وكانوا ايه؟ يعتدون. يعتدون قال لك ايوه، لان الاعتداء ده العصيان في ذاتك، في امورك الذاتية التي تتعدى الى الغير، والاعتداء هو برضو معصية انما متعدية لمين؟ زي ما قلنا واحد بيحقد ينجح يحقد، انما واحد يسرق، واحد يرقش، نقول له فيه معصية وفيه ايه؟ وفيه عدوان. تبقى المعصية عايدة على مين؟ صاحبها، من دون ان تتعدى الى غنم الاعتداء يقفك. طب انت عايزت في نفسك خلاص، خليها مخصورة عليه. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. احنا قلنا زمان ان حراسة منهج الله لسلامة حركة الحياة في الارض، قلنا ان ربنا عمل في النفس البشريه مناعه ذاتيه، ساعه يكون عند الانسان هيجان شهوه لاي نوع، لمال، لجنس، لرئاسه، لجاه، اي واحد شهوه من دول، بعدين يمكن لما ياخدها نفسه ايه، وبعدين يقول لك ترجع بقى، يبقى في خميره بتعزه وترجعه اللي احنا بنسميها في عرفنا الضمير، اللي بنسميه في عرفنا ايه؟ الضمير. الضمير ده هو اللي الحاجه الفطريه في الانسان اللي تلوم على ما قدمه من معصيه، من معصيه اذا كان فيه دين، وتقدمه على ما فعل من غير الله ان لم يكن له ايه؟ ما كانش له دين. طيب هناك الايه فطولت له نفسه قتل ايه؟ فطوعت له نفسه قتل ابيه فقتله. ادى نفسه بعد ما ادى نفسه وشعار الغضب وشعار الحقد ومش عارف قتله، وبعدين فاصبح من النادمين، وبعدين قتله وافقد الحياه، وبعدين عز عليه انه يشوف غراب عمال بيواري جثته، قال وهو ما يواريش جثه اخوه، ده بقت جثه. شوف ازاي الندم انتقل من ايه؟ من انه يرعى حق حياته الى انه بده يرعى حق ايه؟ حق مماته. يبقى ده الندم. يبقى اذا النفس البشريه وان كانت لها شهوات الا انها لها اعتدال مزاجي. هذا الاعتدال المزاجي يقوم لما يعمل الانسان حاجه ويريح بها نفسه يبتدي ايه؟ يبتدي يشعر بانه ندم. ولذلك كثير من الناس تبقى عنده متاعب وبده يفضفض به، يعني يقولها لحد